جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الذي استرقى قبل معرفة هذا الحديث أنه لن يكون من 70,000؟ لا يقال هذا، لكن من استرقى وعلم بالحديث وعلم فضيلة من لا يسترقون وعزم على ذلك واستمر على ذلك، فإنه يرجى له بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون من هؤلاء. وباب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الإقبال عليه باب مفتوح، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. نعم. عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في اليقظة أو المنام؟ الله أعلم بحقيقة هذا العرض، لكن أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمثال الأمم، عرض عليه أمثال الأمم. وأما يعني مكان هذا العرض وصفة أو حقيقة هذا العرض، الله تعالى أعلم بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمم عرضت عليه صلوات الله وسلامه عليه. والذي عرض عليه كما بين أهل العلم أمثال الأمم، فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ورأى أمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هل المنهي عنه طلب الكي أو الاكتواء مطلقا؟ وما وجه منافاة الكي للتوكل؟ الكي ذكر أهل العلم أنه سبب من أسباب الشفاء والعلاج، وهذا دل عليه كما قدمت الحديث الذي في البخاري: شفاء أمتي في 3. لكن هذا السبب يختلف عن بقية الأسباب، أن فيه إيذاء للبدن بإحراقه بالنار وكيه بالنار، فيه إيذاء بالبدن وإضرار به وإيلام له، فيختلف عن بقية العلاج. ولهذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضه لأمته، ولهذا كان العلاج به وإن كان مباحا إلا لأنه لما فيه من إيذاء للبدن وإضرار به وإيلام للمريض بهذا النار التي توضع على بدنه، كره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعله مما ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. نعم. ما رأيكم في الرقية عن طريق التلفاز أو الأشرطة؟ هذه عمل يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يشرع، والأقرب والله أعلم أنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، نوع من أكل أموال الناس بالباطل، لأن بعض الرقاة المشتغلين بالرقية ويجمعون من خلالها المال لم يكتفوا بالأعداد القليلة التي تأتي عندهم، فسلكوا مثل هذه الطريقة عن طريق الأشرطة، يرسل ويدخلون في حسابه، يرسل لهم أشرطة في بلادهم ويدخلون له في حسابه مبالغ معينة مقابل ذلك، فهذا العمل غير مشروع. المشروع هو ما دل عليه الدليل، وهو أن يقرأ عليه وينفث، يقرأ على المريض وينفث عليه مباشرة، هذا الذي دل عليه الدليل. أما مثل هذه الطريقة فهذه والله تعالى أعلم أنها غير مشروعة. نعم. يقول: عندنا في بعض المناطق يتفاءل الناس برؤية بعض الحيوانات، منهم من يتفاءل برؤية الثعلب مثلا. الفأل بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما سئل عنه قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لما قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فهذا هو الفأل الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.